تبع ذلك الموصوف. ما ادري احنا نتكلم باللغه العربيه ها؟ نقول هو اذا كان بالنسبه للتوحيد والتوحيد وضده ان كان وصفا للمنعوت ها تبعه في ذلك، ان كان وصفا في غيره تبع غيره، تبع غيره. الان نقول نمثل حتى يظهر بالمثال. تقول مررت برجل قائم هذا وصف للمنعوت يتبع المنعوت، يكون مفردا مذكرا، لان المنعوت رجل مفرد مذكر. تمام. مررت بامرأة جالسة، جالسة وصف للمرأة، إذن يتبعه المرأة مفرد مؤنث وجالسة مفرد مؤنث. مررت برجل برجال قائمين، مررت برجال قائمين صح؟ لأنه لأن رجال جمع وقائمين وصف للرجال فيتبعهم. مررت بنساء جالسات ها؟ صحيح؟ طيب هذا إذا كان النعت وصفا للمنعوت فإنه يتبعه، كما لو قلت مررت برجل قام، مررت بامرأة جلست، مررت برجال قاموا، مررت بنساء جلست. إن خلينا جاء قائم جالس، ما يقول سررت برجال مع النساء، قال الرجال قيام والنساء جلسة. طيب تقول أيضا مررت برجلين قائمين، قائمين، ومررت بامرأتين جالستين، كما تقول مررت برجلين قاما وامرأتين جلستا، كالفعل، كالفعل تماما. طيب لكن إذا كان النعت وصفا في غيره كان له حكم الفعل بالنسبة لذلك غيره، فتقول مررت برجل قائم أبوه، مررت برجل قائم أبوه صح؟ طيب مررت برجل جالسة أمه، ولا جالسة أمه؟ جالسة أمه. سيب برجل جالسة اعرف جالسة نعت برجل، والوصف يعود إلى أمه إلى غيره لأن لها علاقة به بالضمير. إذن مررت برجل جالسة أمه، مررت بامرأة قائم أبوها ها؟ صح؟ قائم يا جماعة، قائم امرأة، قائم صفة لامرأة وقائم مذكر والمرأة مؤنث ها؟ نعم، لأن الوصف لأبيه وهو مذكر فيعطى حكم الفعل، كما تقول مررت بامرأة قام أبوه، ومررت برجل جلست أمه. زين يا جماعة. طيب مررت برجل قائم أبواه، ما تقولون؟ مررت برجل قائم أبواه يجب إلا على لغة أكلوه البراغي، على هذه اللغة صحيح نقول قائمان أبواه، أما على اللغة الوسطى فنقول مررت برجل قائم أبوه أبواه صح أبواه. كما تقول مررت برجل، حول قائم إلى فعل، مررت برجل قام أبواه، مررت برجل قام أبواه. ولهذا ابن مالك كلامه رحمه الله مضبوط،